السلام عليكم. في كل بلد تلقى فيه الإنسان الزين والإنسان الشين، حتى منهم رجال الأمن. في كل بلد لو تسوي سيرش راح تلقى بلاوي في كل دولة، يطلع لك رجل أمن مرتكب جريمة. لكن هذا مو معناته أن رجال الأمن كلهم سيئين، لا أبدا حشا، بالعكس هم من أفضل الرجال، وإن شاء الله أنهم عند رب العالمين لهم أجر الحراسة ولهم أجر حمايتنا، لهم أجر المرابطة في سبيل الله إن شاء الله. لكن قصتنا هذه عن بعض الأفعال الفردية اللي حصلت من بعض رجال الأمن خلال السنوات اللي فاتت. حصلت مجموعة من القضايا والمجرم رجل أمن للأسف، صحيح أنه ما يمثل لنفسه لكن استغل وظيفة. وهذا الموضوع فعلا يحتاج منك أنك توعي عيالك عن طريقة وأسلوب التعامل مع رجل أمن. يعني رجل أمن ما له حق أن مثلا يشوف له ولد قاصر أو مراهق أو عمره قصدي يعني حدث أو طفل يركب الدورية، يقول له يبا ترى ما يصير، وإذا طلب منك رجل أمن قل له أنا ما راح أركب إلا أدق على أبوي. إلا عاد إذا الولد هذا صايدينه بالجرم المشهود ولا كذا، هذا موضوع ثاني. أنا أقصد واحد يتمشى بالشارع وقفت له دورية شرطة يقول أركب دورية، رجل الأمن هذا ما له حق إنه يركب أي طفل أو حدث إلى الدورية إلا إذا كان في جرم مشهود. والولد هذا له حق إنه يطلب الاتصال بأحد والدينا علشان يحضر قبل لا يركب الدورية. هذه نقطة. النقطة الثانية الجرائم اللي حصلت. مرة في واحد متهم بخطف 3 قصر أطفال مركبهم، شافوه بدل العسكر أركب ركبهم حاول يتحرش فيهم. ضابط متهم باغتصاب سيلانية داخل مغفر، طبعا على مدى السنوات كلها اللي فاتت. قصة اللي انتشرت من فترة، موظف أمن مغتصب متحرش في البنية داخل المطار، توها داشة أول مرة داشة الكويت وماسكها ومعتدي عليها ومنحاش، وهذه أول مرة راحت مع كفيلها قالت لبابا في واحد سوى فيني كذا كذا كذا. طبعا كلهم تم معاقبتهم وفصلهم من دوامهم وسجنهم. احنا لا ما نشك ان القانون يطبق على الكل. اسمع القصة هذه المؤلمة. ولد عمره 15 سنة في منطقة أم الهيمان يتمشى قبل صلاة الجمعة، الولد طالع من البيت متوضي مسمي يبي يروح يصلي الجمعة ويبي حضر داخل المسجد. فتمشى من بيتهم إلى المسجد، والمسجد ما هو بعيد يعني، لكن يحتاج أن الولد يمشي في يعني ساحة ترابية. وهو قاعد يتمشى وقف له رجل أمن لابس بدلة عسكرية، وقف له ونادى تعال. قال الولد نعم. دائما ترى الأطفال ينظرون إلى رجل الأمن إن هذا ملاك، هذا أمان بالنسبة لهم، مستحيل يفكر إن هذا ممكن يضره، فعلى طول يكون مأمن. نعم تفضل، يقول له. قال تعال عطني هويتك، تعرفون واحد بهالعمر هذا ما يملك هوية. فقال الولد أنا ما عندي. قال له أركب السيارة. قال له ليش؟ قال له عشان أوديك المغفر وتتصل على أبوك يجيب لك هويتك للمغفر بعدين أخليك تروح. قال الولد الله يخليك أنا بروح المسجد يعني أنا مو طالع، وهذا ترى بيتنا هني قريب، تعال معاي البيت. قال له أركب أوديك المغفر واتصل على أبوك. يحاول الولد يكلم العسكري، العسكري معند. الولد انجبر قال له اوكي. قال تعال اركب جنبي هني علشان أأمن انك ما تنحاش. ركب الولد جنبه. اول ما ركب الولد مشى العسكري شوي ولا يوقف، طلع الكلبشات، حط واحدة من الكلبشات بايده اليمنى العسكري والثانية حطها بايد الولد. قال له ليش؟ قال له عشان ما تنحاش. الولد يضحك ويقول خلاص يعني حاط الولد في باله انه بس يوصل مغفر انه راح يفتح الكلبش يعني ما له داعي شو مسوي يعني. لكن الصدمة ان هذا اللي لابس البدلة العسكرية ما هو فعليا رجل أمن، هذا وحش بشري لابس بدلة عسكرية. أخذ الولد إلى أحد المناطق الصحراوية يسمونها بر أم الهيمان، وحاول أنه يعتدي على الولد. العسكري هذا عمره 33 سنة، والولد الحدث هذا عمره 15 سنة. سبحان الله، مرات اللي ما يحط رب العالمين قدام عينه تملك الشهوة. هذا تملكت الشهوة، يحاول بالولد، والولد رجال. صحيح ان الطفل تشوفه بعينك، لكن تلقى تربيته تربية رجال، ما يخاف منك. لا، وصل الموضوع لهالحد هذا توقع ردة فعل انها ممكن تقتلك، وفعلا هذا اللي حصل. الولد قاعد يحاول وهذا يحاول فيه، تعافروا بالتراب برا، طاحوا برا ويتعافرون، والمشكلة العسكري مكلبش الولد بإيده، كلبشات بإيدهم هم الاثنين. الولد رب العالمين خلاه يحط إيده على حجر، صخرة طايحة جنب الولد وهو طايح بالأرض، ولا هذا صخرة جنبه، مسكها بإيده الثانية وضرب فيها راس العسكري. أول ضربة، ثاني ضربة، أغمى على العسكري. الولد صارت فيه حالة نفسية، انصدم، قام يضرب بالعسكري عشان يتأكد انه ما يقوم مرة ثانية ويعتدي عليه، لين قتل العسكري. حدث عمره 15 سنة يقتل عسكري بلبسه العسكري. هني الولد على طول راح اخذ تليفون اللي لقاه موجود عند العسكري واتصل على تليفون امه. يمه انا فلان. امه شفيك؟ عسى ما شر. قال لها يمه انا حصل معاي كذا كذا كذا، وانا موجود المكان الفلاني. الام قالت له لا تتحرك. قال لها انا اصلا ما اقدر اتحرك، الكلبشات بيدي. قالت له خليك موجود. قامت الام واتصلت على العمليات وبلغتهم بالموضوع كامل، ووصفت لهم مكان اللي قال لها عنه ولدها، وعطتهم رقم التليفون الولد اللي اتصل منه. القصة هذه تقريبا صار لها سنة 2011-2012. المهم اتصل على الولد، وين انت؟ وين مكانك؟ قال مكان فلاني جو عنده. اتصلت الام على الابو، قالت له الموضوع كذا كذا، وطار راح هناك. المنظر كان منظر فعلا شيء يحزن، عسكري طايح على وجهه، والكلبشات بايده وبايد الولد اللي طايح جنبه من الإرهاق والتعب. الصورة انتشرت، أنا راح أحط لكم الصورة، راح أغطي الوجيه، راح أحطها لكم على الانستغرام، وتبين بعد ذلك أن هذا العسكري عليه كثير من انضباطيات وعليه مشاكل، وأنه كان مفصول وراد حق عمله توا ما صار له شهر من وقوع هالجريمة هذه. لكن سبحان الله رب العالمين كان مقرر أن تكون نهايته على إيد هالحدث هذا. المهم احنا نرجع ونقول في نهاية القصة، رجال الأمن هم العيون الساهرة وهم صمام الأمان بعد الله عز وجل في هالبلد هذه وفي جميع بلاد المسلمين. هم اخواننا، هم عيال عمنا، هم خوالنا، هم اهلنا وجماعتنا. لكن بعض الافعال الفردية لا تمثل رجال الأمن ابدا، وكذلك الحال في اي وظيفة. يعني إذا مدرس أخطأ ما نقول كل المدرسين، إذا طيار أخطأ ما نقول كل الطيارين، لا أبدا. لكن تعرف لما تكون الجريمة تصدر من شخص يعني مفترض هو اللي يحمي، هني تنتشر القصة بشكل أكبر وتأثر بالناس أكثر. لذلك أرجو من رجال الأمن أن يتعاملون مع الناس بحكم، وهذه كلمة لرجال الأمن، أنت بعيوننا أنت الأمان، فأرجوك لا تصدمنا بردة فعلك أو بأسلوب يعني بخلاف اللي احنا متوقعينه منك. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسونا باللايك والاشتراك، وفمان الله، مع السلامة.